لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. يقول الإمام البخاري في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة: فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، تفضل فضلتك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشفعة أو أبواب الشفعة، لأن الكلام عن الشفعة أو عن السلم أو عن الإجارة دي كلها ملحقات بكتاب البيوع. نعم. زي ما أفرد الإمام البخاري مثلا كتاب الصيام وذكر أبواب للاعتكاف، أبواب خاصة بليلة القدر، أبواب لقيام الليل، فبعض الناس بيعملوها كتاب، لكن هو في القص في في في في الاصل الامام البخاري بيستوعب ما جاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ينقله للناس بجميع الامور المتعلقه مثلا بالبيوع وما يحدث بين الناس ومن حقوق وما شابه ذلك. فهنا بيتكلم على الشفعه اللي هي حق الشريك او الجار في ان يتدخل عند البيع والشراء، في ان هو يكون اولى بشراء الشيء من رجل بعيد ياتي اليه او يشاركه بدون علمه. نعم. واصل الشفعيه جاي من معنى الزوجيه في اتخاذ القرار او المشاركه يعني. نعم. لان الشفعيه مبنية على الزوجية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها بحيث أن لا تستقل بمفردها إلا بمراعاة أمور أخرى ضرورية. نعم. زي ما خلق مثلا الذكر والأنثى يشتركان في الحياة، فلا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الإيه؟ عن الرجل. ومن كل شيء خلقنا زوجين. لما تتكلم على الزوجية ففي أدق الأشياء هتلاقي فيه المشاركة والزوجية، حتى في تكوين المادة نفسها. نعم. المادة نفسها بتلاقي فيها في مكوناتها ما هو سالب وما هو إيه موجب. أما الوترية والانفراد فهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لما أقسم بالشفعي والوتر على اعتبار ان الشفعية هي الخلائق او الزوجية او العدد الزوجي. نعم. والوترية الانفراد والتوحيد والقيام على عدم الزوجية. فالله تبارك وتعالى هو الواحد الاحد الوتر الصمد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا في باب المعنى الاعتقادي بالنسبة لحكاية الشفع والوتر. باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يعني طول ما الأمور بين الشريكين مشاع يبقى لونه يتدخل. لو وقعت الحدود أو صرفت الطرق وكل واحد عرف يميز حقه يبقى هنا في الشفعة. كل واحد حر في ماله طالما احنا اتفقنا على التقسيم. لكن مراعاة المسألة في حق الجار ده الإمام البخاري حيبين هذه القضية. يقول حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا معمر اللي هو معمر بن راشد عن الزهري محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني ما كان بين شريكين ولم يقسم ولم ينفصل في حق كل واحد منهما. فإذا وقعت الحدود أي فصلت بينهم إن كان في أرض أو في تجارة أو ما شابه ذلك، وصرفت الطرق كل واحد عرف طريقه إلى أرضه بعد القسمة فلا شفعة، كل واحد حيبيع زي ما هو عايز، هيبقى في حق الجار، ودي حيتكلم عنها الإمام البخاري إن شاء الله عز وجل. فالحديث واضح، وده أعطاه الحق سبحانه وتعالى حتى لا تحدث خلافات ولا مشاكل. يعني ربما يقتل الشريك شريكه بسبب إن جايب له واحد يحل محله في الشركة والتاني رافض، فتحدث مشاكل. الشرع دائما في كل ما شرع في كل صغيرة وكبيرة ما فيش أمر فيه خير إلا وأمرنا به، ولا فيه أمر فيه شر إلا ونهانا عنه. نعم. في كل ما يتعلق بمجالات الحياة. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في ذلك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لا تبتع عنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. نعم. هذا الحديث باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. قبل ما يبيع بيعرضها على مين؟ على الجار أو بيعرضها على الشريك؟ نعم. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. يعني مثلا جار بيقول لجاره: الأرض أنا هبيعها أو البيت أنا هبيعه، والسعر اللي أنا محدده قد كده قابل للزيادة أو النقصان على حسب التفاهم، ليك مصلحة في إن أخدها ولا أبيعها لحد تاني؟ فقال: يا عم روح اتصرف فيها، أنت حر، خلاص يبقى ما عادش له حق إيه؟ الشفعة. نعم. طيب لو احنا قاعدين بنتكلم في بيع هذه الدار او الارض والجار قاعد وسامع، نعم، احنا هنبيعها والارض ديت يعني انا محتاجها فلوس ده ضروري واشياء من هذا القبيل، فاللي له حق الشفعة قاعد وسامع وما قالوش انا هاخدها. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. طالما هو سكت، هو عارف انها تتباع واصبحت معروفة وما جاش قال له انا هاخدها، اخد بالك ازاي؟ يبقى نعم. في هذه الحالة لا شفعة له. تنازل عن حقه. ليه؟ لان بعض الناس ممكن يكون بينه وبين جاره خصومة. نعم. وهو عايز يقول له بس في مشاكل، بس يسمعه المسألة، يعرفه عن طريق انه يحضر معاه مثلا او يبقى جنبه فيقول كلام بصوت عالي، التاني ما تكلمش، يبقى خلاص ملوش حق. نعم. وأورد حديثا بسنده يقول: حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرنا ابن جريج. ابن جريج اللي هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. أخبرني إبراهيم ميسرة عن عمرو ابن الشريد قال: وقفت. عمرو ابن الشريد ده تابعي وقف على سعد بن أبي وقاص، أي عنده. سعد بن أبي وقاص صحابي، فجاء المسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة برضو صحابي، فوضع يده على إحدى منكبي على التابع ده هو عمرو بن الشريف. إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع واحد من الصحابة كان مولى للنبي عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أعتق. نعم. والمهم كان له ايه، دار ملحقة بدار سعد ابن ابي وقاص. فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. اللي ملاصق لدارك او لبيتك يعني. فقال سعد: والله ما ابتاعها، انا مش شريك. فالمسور قال له: والله لتبتاعنها. كانه ايه، بيتحايل عليه او بيقول له انت هتشتريها ان انت جاري، اخبرك ازاي. نعم. فقال سعد: والله لا ازيدك على 4000 منجمة او مقطعة. 4000 درهم او وزنة معينة من الدراهم. ال4000 دول منجمة يعني مؤجلة، اخدها ب4000 واسدد براحتي، هذا معنى الكلام. قال ابو رافع: لقد اعطيت بها 500 دينار. والدينار مثلا ممكن تقول يساوي 12 درهم. اضرب بقى 500 في 12 شوف قد ايه، هتطلع اكتر من ال4000، يجيب لها 6000. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه. الجار إيه؟ أحق بسقبه. كلمة الجار أحق بسقبه أي أحق بالإيه؟ بالشفعة. نعم. يعني هو أولى من غيره في قضية أن يأخذ هذه الأرض، لأن حق الجيرة وملكية حق الشركة يعني والجيرة وحق الإسلام يجب عليه أن يراعي داره الأول. الجار أحق بسقبه أي أحق بشريكه أو بقريبه في هذه المسألة، لولا أن الرسول قال الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها ب4000 اللي أنت عايز تدفعهم لي، وبتديهم لي كمان إيه ما أستطيع، وانا اعطى بها 500 دينار فاعطاه اياها. يعني بقول لولا ان الرسول عليه السلام قال ان الجار احق بالشفعة او احق بالايه، بان هو ياخد البيعة من اي حد تاني، ما كنتش بعتها لك لان اتعرض عليها فيها كام 500 دينار، وانت عايز تديلي تقريبا 400 دينار. والمهم ان هو بسبب الطاعة للنبي عليه السلام أعطاه إياها بالسعر اللي عايزه سعد، بكام؟ ب4000. فهذا يدل على أن مسألة مراعاة حق الجار ومسألة العشرة فيما بينهم مقدمة بسبب ما يكون، حتى ولو كان فيه خسارة عليه، لأن الأصل ربنا قال: ولا تنسوا الفضل إيه بينكم. ودي بتحصل كتير في الأراضي، أرض واحد مثلا مع 20 أو 30 فدان، وواحد معاه فدانيين أو 3 جنبه، الفدانيين دول هيبيعهم، والمية بتعدي على صاحب الفدانيين قبل الايه العشرين التانيين. نعم. فدول بيمثلوا ازعاج بالنسبة لمين؟ لصاحب الارض الكبيرة. نعم. هنا في هذه الحالة صاحب الارض الكبيرة احق بالايه؟ بالشفعة من اي واحد تاني جاي، بس ما يكونش فيها ظلم، ما يكونش فيها ظلم ولا غرض، لان المسألة مبنية برضو على تقوى الله عز وجل. احتمال ان يكون الراجل اللي معاه الارض الصغيرة دي، نعم، مضطر ومحتاج، فصاحب الارض الكبيرة يضايقه ويقول له حدهم لك اجل، او يبخس ثمنها ويخصبه الارض، دي مش مبنية على تقوى، تحدث مشاكل. لا، هنبيعها بالسعر المناسب اللي مفيش فيه مبالغة، ولا استغل ان ديت بتتحكم في الارض ديت، يبقى الارض الكبيرة يعني اقول للراجل لا انا مش هبيعها، هبيعها لواحد تاني. الامور ستسير على الشحناء والبغضاء فيما بينهم، فيتدخل الشيطان، تحصل مشاكل قد تؤدي الى قتل انسان. وكم من انسان قتل بمثل هذه الامور كثيرا بسبب خلاف يتدخل فيه الشيطان، حتى بين الإخوة. نعم. وبين الأسرة الواحدة. فهنا مراعاة تقوى الله والطاعة لله في قوله ولا تنسوا الفضل ايه بينكم، ان كل واحد يتنازل لله تبارك وتعالى، زي ما حصل من المسور ابن مخرمة مع سعد ابن ابي وقاص. هي القضية مش قضية طمع ولا شيء من هذا القبيل، بس هي المسألة ان ممكن سعد بن ابي وقاص ما معاش الفلوس اللي يدفعها في الوقت ده، فبقى ازاي وانت جاي تبيع، فيحاول ان هو يعني ياخدها لانه مش عايزها، فقال له هتاخدها. فالامور مبنية على مراعاة احوال البعض والنظر الى العلاقة الطيبة اللي تكون بين المسلمين وبعضهم البعض، او حتى غير المسلمين، تحقيق المصلحة للطرفين، او حتى الغير المسلمين. بمعنى ان ممكن تسهيل الامر في البيع والشراء، ومراعاة خاطر الجار حتى لو كان مسيحي، وان يشوف الجيرة طيبة واخلاق اسلامية طيبة، هو كل سبب في اسلامه. هداية نفسها في حد ذاتها تساوي الدنيا بما فيها، أفضل من حمر النعم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج وحوله حدثني علي بن عبد الله حدثنا شبابه حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. نعم. هنا في مسألة الجوار اللي له حق الشفعة ويقدم فيها، فهو أورد الحديث بحيث يبين أن الأقرب باب، يعني بقول حدثنا حجاج، حجاج بن منهال، وبعدين حول السند وحدثني علي بن عبد الله بن جعفر، يبقى البخاري سمع من شيخين له، مرة من حجاج ومرة من علي بن عبد الله، الاثنين بيقولوا حدثنا شبابة، اسمه شبابة بن سوار، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، حدثنا أبو عمران عبد الملك بن حبيب، قال سمعت طلحة بن عبد الله بن عثمان عن عائشة رضي الله عنها بتقول قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ لو عايز أبعت هدية يعني أبعتها لدي ولا لدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. طب ده كلام في الهدية، الباب الأقرب اللي بعد تبعت له الإيه؟ الهدية. الهدية. طيب طالما الأقرب بيراعى في الهدية، يبقى يراعى في حقه المتعلق بالشفعة. نعم. فالأقرب هيبقى أحق بالشفعة من الإيه؟ الأبعد، من الجار الأبعد. نعم. أقدر أقيسها على هذا النحو بالنسبة لبقية الإيه؟ المصالح المتعلقة بالجار. نعم. كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. نعم، هنا في أبواب الإجارة أو كتاب الإجارة برضو كلها متعلقة بالعقود، والعقود دي تابعة للبيع. يعني كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح. نعم، يعني من أراد أن يستأجر يستأجر إيه؟ الرجل الصالح. ده مقصد الإمام البخاري. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، وهو يشير إلى ما ورد في قصة موسى لما ورد مع إيه مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فوجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني شافهم بنتين كل واحدة مكسورة الجناح ومش عارفة تزاحم عشان تسقي المية، يعني تسقي الغنم المية. نعم، فتدخل بفعل يعني شهامة ويعني صلاح من موسى عليه السلام، لأن هو تربى على أساس أنه هيكون نبي. نعم، على رعاية من الله تبارك وتعالى. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، فالعمل الصالح اللي عمله سيدنا موسى عليه السلام قبل أن يوحى إليه، فجاءته إحداهما تمشي على إيه؟ استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عايز يديك أجرة على هذه الفعلة أو هذا الذي قدمته من خير لنا. فلما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الشاهد هنا: قالت إحداهما: يا أبت استأجر. بعد ما عرفت القصة وإنه هو فر من ظلم فرعون أو مما حدث في أيامه، يعني إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأي واحد اتصف بالقوة والأمانة هذا هو الذي يولى في العمل. القوة والإيه والأمان. القوة لوحدها لا تكفي، والأمانة لوحدها لا تكفي. لازم الاثنين في قيادة العمل. وأحيانا يغلب جانب على جانب، يعني إن كانت القوة زيادة والأمانة فيها ضعف يبقى ده هو يصلح في موطن معين. بخلاف مثلا لما تلاقي الأمانة قوية جدا جدا بس هو في بنيته وصحته وتركيبه ما ينفعش في هذا العمل. نعم. نعم. فالمسألة من ناحية القوة والأمانة تنظر إليها، بيبقى في نظرة في من يقوم بالعمل أو من يقوده. لأن لما استأجر واحد علشان يكون هو قوي أمين، فما حجبش مثلا واحد قوي أمين وهو شيخ عنده 70 سنة جاي يشتغل ويبحث عن الرزق. صحيح ده موصوف بالأمانة لكن مش موصوف بالقوة. نعم. فممكن يعطل العمل. فهنا المسألة مرتبطة بالقوة والأمان. فطبعا تم الاتفاق بينهم على عقد الإجارة ده فيما قاله الرجل الصالح في مدين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم. نعم. فكان العقد في الإجارة كما أشار الإمام البخاري: إن خير من استأجرت القوي الأمين، اللي هو كلام بنت هذا الرجل الصالح لما دعت والدها أن يستأجر مين؟ موسى عليه السلام. نعم. والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. في الحديث عن الخازن الأمين اللي هو يقوم على العمل ويكون خادم أو عامل أو مدير مخازن، نعم، أو أمين مخزن أو ما شابه ذلك، وموصوف بالإيه؟ بالأمانة، إشارة إلى إن هو ده اللي يكون في مكانه الصحيح، وكيف يتم الأجر على ما يفعل، والمسألة في العقود المتعلقة بذلك. نعم. ومن لم يستعمل من أراده، أي الذي أراد العمل أو أن يتولى مسؤولية إمارة أو شيء من هذا القبيل، في أن بنرفض أن هو يتعين في هذا العمل اللي طلبه. نعم. أشبه بموضوع الترشح للانتخابات أو الترشح للمجلس، أن واحد يجي هو اللي يرشح نفسه، ده عايز يتولى إيه؟ إمارة. نعم. فاللي زي ده المفروض يرفض، مش أن احنا نرشح. نعم صحيح. بيقول حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن أبي بردة يزيد بن عبد الله ابن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة. أبو بردة اللي هو عامر بن عبد الله بن قيس اللي هو ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. يعني الخازن الأمين القائم على أمانة معينة مكلف بها، سواء كان من قبل سيده أو من قبل ولي أمره في الدولة. نعم. يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في موضوع الخازن الأمين دي. صحيح. ما تلاقي صوامع القمح واحد يضيع الدنيا فيها بحيث انه يسجل بيانات على انها ادخلت في المخازن وما حصلش، او ان هو يوزع ويطلع من المخزن بغير علم، او يقول لك ظبطها في الورق لكن في الحقيقة مش كده. نعم. فده بيخرب، وكم من ملايين ومليارات ضاعت على الدولة بسبب ان ما فيش خازن امين. الامانة اللي موجودة في قلب الانسان راحت. الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به، اي ما امر به، اي امر به اللي يكلفه، طيبة نفسه، يعني يؤدي العمل وهو في تقوى الله وسعيد ان هو بيتقي الله عز وجل في هذا العمل. نعم. احد المتصدقين، على اعتبار ان الخازن لما يقول له طلع كذا لفلان، والقصد هنا ان هو يطلع مثلا للمساكين او الفقراء على حسب توجيه ايه صاحبي او سيدي. نعم. احد المتصدقين يعني بيشارك في الاجر، الاجر اللي طالع للفقراء والمساكين. لان احنا لما نيجي نشوف مثلا يعني صوامع القمح اللي موجودة في بلد زي مصر، هذه الصوامع والمخازن اللي موجودة، مشرف كل مخزن هو مخزن، او الخزنة اللي عنده ديت اللي تعتبر مخزن او صومعة ضخمة كبيرة، مين اللي بيستفيد منها في الاصل؟ كل الفقراء والمساكين، مش كده؟ صحيح. اللي معاهم بطاقة التموين، فاللي معاه بطاقة التموين ده يعتبر فقير او ايه؟ او مسكين. طيب تخيل بقى لو كان هو بيتقي الله عز وجل في هذا العمل، وحريص على ان يؤديه كما امر رب العزة والجلال وكما امر ولي الامر، ان كل حاجة تكون مظبوطة والحاجة توصل لاصحابه، شوف كم واحد هياكل من الفقراء والمساكين، هياخد ثواب كل واحد. صحيح. تخيل بقى اما تلاقي 30 40 مليون واحد من الشعب وهو كل يوم بيطلع قمح علشان يكفي الناس دي. نعم. شوف عدد الحسنات اللي هتعود عليه، واجر المتصدقين اللي هياخده لو انه كان امينا في هذا العمل. نعم نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد. نعم. حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد، حدثنا يحيى ابن سعيد عن قرة ابن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. الأشعريين دول اللي هم قوم أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لا تنسب إليه فرقة الإيه الأشعرية، وإنما نسبت ظلما وزورا إلى أبي الحسن الأشعري، وده ميت في نهاية القرن الثالث أو بداية الرابع. أبو موسى الإيه أبو الحسن الأشعري ملوش علاقة بالأشعري، سواء الأشعري يقول لك نسبة إلى أبي موسى الأشعري هذا كذب، ولكن أبو الحسن الأشعري من علماء أهل السنة ومن علماء السلف الصالح، نسب إليه زورا وبهتانا مذهب التجهم، مذهب الضلال بتاع الجهمية والمعتزلة والمتكلمين، واستقر في الأمة الإسلامية حتى أصبح هو المذهب الرسمي اللي موجود في الأزهر. نعم. وهو بعيد كل البعد عن مذهب أبي الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري كان على السلفية. القصد بالنسبة لقضية التسمية بالأشعرية، ويقول لك أنا أشعري فيريد أن ينسب نفسه إلى أبي موسى الأشعري، لا أنت مالكش علاقة بالأشعرية ولا لك علاقة حتى بمن نسب إليه الأشعرية اللي هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عقيدته واضحة في كتاب الإبانة، وضحها على نفس المنهج اللي كان عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ومذهب أحمد بن حنبل وما عصار عليه من بعده شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وكذلك شيخ الدعوة اللي موجود في العصور المتأخرة اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. فهنا أبو موسى الأشعري جاي معاه اثنين رجلان، فجايين يطلبوا النبي عليه السلام الإمارة أو إن هم يتعينوا على مدينة أو عمل يعني يكون في قيادة يعني. فأبو موسى قال فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، يطلبان الإيه العمل، مش العمل بمعنى أنه عايز حاجة سبب يتكسب منه زي بقية خلق الله، لا ده هو عايز يبقى إيه ريس يعني أو يبقى مسؤول عن المنطقة يعني. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. أنت طالما طمعت في أن أنت عايز تبقى ريس على الناس أو تقود الناس أو تبقى مسؤول عنهم يبقى ده ما ينفعش. طب هو ممكن يكون شايف نفسه أنه هو صالح أنه هو يؤدي هذه المهمة، صالح أنه هو يؤدي هذه المهمة، يعرض نفسه على ولي الأمر ولي الأمر يرشح. يعني معلش حتى هنتكلم فيها في هذه المسألة لأهميتها يعني. نعم. الآن النظام الديمقراطي ليه بنقول نظام فاشل؟ هو مبني على موضوع الانتخابات والترشح وأخذ رأي الأغلبية، والأغلبية عندهم معناها 50+1، دي مش أغلبية، ممكن 50+1 من السفهاء اللي ما عندهمش حكمة في النظر الأمور أو من العصاة أو من المنحلين أو الشواذ أو غير ذلك، ده اللي في أمريكا يعني النظام اللي هو فرضينه على الناس في كل مكان يعني. مبني على أن ساعة انتخابات كم واحد بيرشح نفسه عشان يبقى رئيس أو يبقى عضو في الإيه في البرلمان، مش كده؟ طيب أنت بترشح نفسك، طالما أنت اللي طلبتها يبقى تأكد أن مفيش حد هيساعدك في هذه المسألة إلا المصلحة برضه. نعم. وغير كده يقول لك تم سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، طب يوسف كان نبي والملك اللي عرض عليه والملك اللي عرض عليه يعني اتصرف فيها ازاي. فالمهم هو لانه نبي ولا يتحرك الا بوحي، ففي هذه الحاله كان في تقدير معين، لكن هل ده يوحى اليه؟ لا. هل ده بيتقي الله عز وجل كما هو مطلوب ولا هو ساعه ما بينجح في نبض الشعب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ما بيسالش في حد الا اللي متعلق بالمصالح بالنسبه له. صحيح. وده واقع حال ما نقدرش ننكره. طب يعني ايه الحل؟ النظام ده نظام فاشل. هل ممكن يبقى فيه نظام بديل ويبقى فيه انتخابات؟ لو ان ولي الامر هو اللي كلف في كل مدينة او في كل منطقة انتخابية لجنة مخصصة تسأل وتبحث بصدق مين اللي يمكن ان يقود هذا البلد او هذا المكان الى ما يصلحهم وبتجرد، فيرشحوا كام؟ 5 6. والله ده هو فلان ما طلبهاش ولا يعرف، ده حاجات تبقى في السر. بعد كده اللي وقع عليه الاختيار يجيبوه، افضل الناس اللي موجودين كام؟ 3 4 5 6 10. انت خبالك ازاي هنا يطرحوا ساعتها للتصويت، يخير الناس بقى اكتر واحد له شعبية في هؤلاء الصالحين بحيث ان يبقى الامور مستقرة، ساعتها هيبقى التصويت سليم 100% ويعملوا برلمان صح شرعي 100%. ولو اولياء الامور اختاروا ناس مش كويسين الناس مش هتنتخب. ما هو اقول لك مش هتنتخبهم او ان ده هو اللي صالح. نعم. وممكن ولي الامر يعينه على طول، بس مسألة ان لازم مشاركة الناس عشان يبقى اقول لك حق انتخابي، فده الحق الانتخابي اللي لنا، فان يبقى عندنا 2 معروضين يختارهم ولي الامر مش هم اللي رشحوا نفسهم. نعم. لان تفرق. بعد كده يقول انا انتوا اللي جيتوا ليا عشان اتحمل المسؤوليه دي، يا تساعدوني يا ما كانش عندكم. نعم. لان ما طلبتهاش. كده الناس كلها هتقف معاه. انما اللي جاي يرشح نفسه ايه اللي هيحصل؟ مش انت عايز تعمل رئيس علينا؟ طب ورينا شطارتك. الكل قاعد بيتصيد له اخطاء وبيطلب منه، هو ما يقدرش يسد الكلام ده. صحيح. انت اخدت بالك ازاي؟ ولذلك لازم اهل الحل والعقد هل هم اللي يرشحوا الرئيس. الجيش، مؤسسات اللي موجوده، رؤساء الجامعات، يبقى في لجنه معموله كده بحيث هم ياخدوا راي الناس فيها. مين اللي ينفع لان يبقى رئيس للبلد؟ يعرضوا 1 أو 2 ويصوت الناس على كده، هيبقى التصويت شرعي هنا. نعم. شفت بقى ازاي؟ لكن بالطريقه اللي هم بيعملوها ديت غير شرعيه. وكون الازهر يقول لك شرعيه او لجنه الفتوى تقول لك شرعيه وصوتك امانه ومش عارف ايه، والله كلامكم ده ما حدش مقتنع بيه. ما بيقتنعش بيه الا الناس اللي ما عندهاش درايه عن دينها، وفي الغالب الامور بتمشي على غير هوى الناس. لازم تروح تصوت بالقوه، فيحط عقوبه على ان الشخص يروح يخالف امر الله عز وجل ورسوله، بيقول لن نستعمل على عملنا من اراده ولن نولي هذا الامر احدا ساله ولا حرص عليه، فهم يروحوا يعملوا ايه؟ يجيبوه يعينوه غصب عنه غصب عنك، وان ما رحتش تختار انت غصب عنك اخد بالك ازاي؟ يبقى في هذه الحاله عليك عقوبه. ده ظلم. واللي اجازها من اهل الفتوى ده راجل بينافق دولة مش بيدور على دين، فيتحمل هو المسؤولية أمام رب العزة والجلال. نعم. فالقضية هنا الناس تقول لك يا أخي إحنا أنتوا ناس غريبة جدا. ليه غريبة جدا؟ علشان نقول لك هذا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لك لا ده حجر على الأزهر بس وعلى الفتوى بس، هم اللي بيفهموا وأنتوا ما بتفهموش. طب هو الازهر طلع ايه غير كل المهاويس والخوارج والمكفراتيه اللي قتلوا ابنائنا وضيعوا بلادنا، وكانت في النهايه نص الازهريه او نص جماعه الخوارج بتاع الاخوان من الازهر. ها تعملوا ايه بقى؟ لو كنا احنا سيبناكم وقلنا اعملوا اللي انتم عايزين تعملوه كنتوا ضيعتوا البلد وقتلتوا من الناس وكلهم مشايخ بعمم حمراء. مش كده؟ ده اللي بيحصل في البلاد. فالمواجهة في قضية بيان الحق عشان الناس تعرف تميز، وإلا تحصل كوارث. مش معنى ان هو شيخ ولابس عمة حمراء ورئيس اتحاد علماء المسلمين زي القرضاوي ان هو على حق او ان هو اللي بيفهم والناس ما تفهمش. يعني طبعا هم عارفين الكلام ده كلهم قدرين دلوقتي ومكسوفين كمان من اللي حصل وطلع من الازهر من المشايخ دول. يطلع لك مرة سعد الهلالي يطلع لك مرة زي القرضاوي. كلا الاخوين مزرات ولكن شهاب الدين ازرة من اخيه. نعم نعم. باب رعي الغنم على قراريط. حدثنا احمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. باب رعي الغنم على قراريط. القراريط هنا اللي هي جزء صغير من الدرهم. يعني يقسموا الدرهم الى قراريط ايه؟ صغيرة. نعم. جزء من الدينار او الدرهم. نعم. فكان يرعى الغنم في مقابل. يقول الامام البخاري بيقول حدثنا احمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده اللي هو سعيد بن عمرو عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. نعم. مش نبي من الانبياء الا وكان بيعمل في هذه المهنة اللي هي رعاية الغنم. رعى الغنم. بعث، البعث وصف فعله والباعث لم يرد في أسمائه فليس اسم من أسماء الله لا المطلقة ولا المقيدة، لم يرد به توقيف. فقال أصحابه وأنت؟ يعني وأنت يا رسول الله؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم. أي في مقابل جزء من الإيه؟ الدراهم أو الدنانير بالنسبة لأهل مكة. نعم. كان بياخد وبيشتغل ويرعى الغنم فيها. نعم. هذا صبر ومشقة طبعا في مسألة رعاية الغنم وكده. باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بني عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. نعم. هنا قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ستأتي إن شاء الله عزيز بالتفصيل فيما يتعلق بالكتب اللي ذكرها الإمام البخاري في السير وغير ذلك. بس هو هنا استفاد من هذه القصة حكم أو أراد أن يبين حكما شرعيا فيما يتعلق باستئجار المشركين عند الضرورة. نعم. باب استئجار المشركين عند الإيه؟ الضرورة. أو إذا لم يوجد أهل الإيه؟ الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر إن هم يقوموا على المزارع اللي في خيبر في مقابل أجر. نعم. بيقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها يعني أنها قالت يعني نعم. قصة ذكرتها عائشة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أي عند الهجرة رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريدا. ده اسمه عبد الله بن أريقط، هو رجل من بني سهم بن عمرو كان مشركا. خريتا المقصود بالخريت اللي هو خبير بالطرق. وعارف الضروب والمسالك، عارف الخرائط. الخريطة اللي عارف الخرائط صحيح. عارف الخرائط والطرق وازاي يوصل الشخص بسلامة من وسط الصحراء، لان ما كانتش طبعا طرق ماشي عليها الناس بصفة عامة. يعني الطريق العام معروف من كثرة اللي رايح واللي جاي عليه. نعم. لكن من داخل الصحراء ويعرف الظروف ديت، يبقى دي زي ما تقول عايزة خريطة يعني. فهنا الخريط اللي هو الماهر بالهداية. نعم. كلمة الماهر بالهداية يعني ايه؟ هداية الناس في الطريق الوصول الى مبتغاهم او الى الاماكن اللي هم عايزينها يعني. قد غمس يمين حلف في آل العاص. يعني كلمة غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل، ان هو تعاهد بيمين فدخل في حلف آل العاص ابن وائل. هذا معنى كلمة قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن ايه وائل، يعني دخل في حمايتهم يعني. نعم. هم يحموه. وهو على دين كفار قريش، كان لسه على الشرك. نعم. لم يدخل هذا في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم استأجر هو أبو بكر الصديق. فأمنا، أمنا يعني إيه؟ استأمناه على الراحلة أو على الراحلتين، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. يعني هتجيب الراحلتين دول عند غار ثور، هو ده راجل مشرك لا يظن فيه ان هو ايه تابع النبي عليه السلام، ان كان الرسول بيخفي الهجرة، تأمروا على قتله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصدق الرجل فعلا، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحل وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل الديني اللي هو عبد الله بن ايه فريقط. نعم. فأخذ بهما أسفل مكة وهو طريق الساحل، يعني نزل من أسفل مكة، ما طلعش من الشمال، جه من الجنوب لف كده عشان يطلع على طريق الساحل ويمشوا عن طريق ساحل البحر الأحمر كعملية تخفي لا توقعها قريش، في إن هم يدوروا عليه المفروض رايح المدينة فيطلع من طريق المدينة. لا، هو مشى ناحية الجنوب. نعم. عن طريق هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أريقط الهادي والخريطي. القصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر، ده الشاهد من الكلام، المشركين عند الضرورة فيجوز. نعم. استئجار واحد يهودي او نصراني او ملحد او مشرك يجوز استئجاره عند الضرورة، ما كان طالما ما فيش غيره يعني. نعم. نعم. وخصوصا هذا الاستئجار فيما يتعلق بالحالة المهمة اللي احتاج فيها المسلم الى ضرورة من الضروريات، زي ولي الامر مثلا محتاج سلاح، فلازم يجي ناس من مصنعي السلاح دول في ان هم يدخلوا البلد ويعملوا كذا وكذا، فهيدخلوا عند الضرورة حتى لو دخلوا الجزيرة، مع ان الرسول امر باخراجه من الجزيرة، لكن هو جاي لضرورة او جاي لعمل او جاي لمصلحة، فهنا بيؤمن حتى يؤدي عمله، وفي نفس الوقت بيشوف أوضاع المسلمين وسلوك المسلمين وقد يكون سبب في إسلامهم. نعم. وأيضا مسألة إن هو لو أراد أن يعرف عن الإسلام شيئا فمن حقه أن يأتي ويعرف الوضع كيف هو ويختار في هذه المسألة حتى يهديه الحق سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضى. نعم. نعم. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب، فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. نعم. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يبقى هنا استأجر أجيرا سواء كان مسلم أو غير مسلم أو نعم. مشرك نعم. بس هو هنا بيدور على إن فيه مدة اتفقوا عليها هيعملها أو هيقوم بها بعد فترة. يعني راح استأجر واحد أو أتعاقد معاه أو أكري واحد كراية إن أنا هجيبه، أنت هتيجوا يا جماعة الأسبوع الجاي تشتغلوا عندنا. نعم. بالك إزاي؟ وأجرتكم أهي أو على أجر قد كده، أما تيجوا أجيبها لكم. زي ما العمال بس بيكونوا موجودين، فأنت بتتفق مع المقاول أو مع العامل على إن هيجي بعد فترة، فهذا أمر ما فيش إشكال لو كان اللي هو الإيجار هتيجي بعد فترة متفق عليها يعني. نعم. جاز. وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يعني اتفقنا على إن الأجرة قد كده. والعمل هيكون كذا ومن الساعة كذا للساعة كذا. نعم. فاستدل بحديث عبد الله بن أريقة اللي هو حديث عائشة، والحدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد قال ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري أخبرني، فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. تكلمنا عنها يعني عليم بالخرائط وعليم بالطرق، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، يعني لما ثلاث أيام يخلصهم الصبح عند الغار يجيب الإيه الراحلتين، وقد وفى الرجل بهذا العقد والاتفاق، وهذا جائز. نعم نعم. جزاك الله كل خير فضل دور، ربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.